هو حزمة من الحشيش مختلف الأجناس. واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح ربيع عاملها ايه اسمها حشيش. ولذلك القرآن هناك في الآية ايه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. يبقى الضغث أشياء مخلوطة ما نعرفش دي حشيش ودي نجيل ودي فلية ودي مثل نعناع ودي ملوخية شوية حشيش كده هو راح عاملهم كده ما نعرفهاش. وما دام أضغاث أحلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا لأنها أجناس مختلطة ونحن لسنا من أهل التمييز فيها. أضغاث إيه؟ أحلام. أضغاث أحلام يعني فيهم إنها ما لا تأويل ولا ملاش تأويل. قال له لا هي أضغاث إحنا ما نعتديش إليها لأننا لسنا بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمه. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحداث بعالمين. وقال الذي نجا منهما ساعة ما سمع والرؤية ومش الرؤية والبتاع واللغط اللي حصل فيها وأضغاث وأحلام قعد يسترجع بقى ذاكرته شوف حكاية الرؤية دي مرت مو في حياته. أنا افتكر أنها إيه حصلت له في السجن وشاف رؤيا وراح لمين؟ راح لمين. ولذلك قال كلمه ايه والذكر مش وذكر. الذكر يعني اجهد ايه اجهد عقله يا ترى انا شو الحكايه دي لها اصل عندي في حياتي انت وقعد ايه الذكر يعني ايه افتعل التذكر وقعد يجيب الاحداث ومش عارف يعني مش بمجرد ما حصلت دي افتكر. قال لا والذكر بعد امه بعد أمة يعني بعد فترة إيه من الزمن طائفة من الإيه الزمن هناك. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا. فالأمة يراد بها الإيه يراد بها الجماعة صحيح من الناس هذه الأمة ويراد بها الطائفة من الإيه من الزمن المجتمع مع إيه مع بعضه ويراد بها الرجل الجامع لكل خصال الخير. ليه؟ لأن خصال الخير منصورة في الخلق. ما فيش واحد زي ما قلنا مجمع فضائل فيه كل الله إنما ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا إلى أن يوجد واحد أمة يعني موجود فيه إيه خصال الخير المتفرقة في الأمة مجتمع. إن إبراهيم كان أمة يعني فيه كل خصال الإيه في كل خصال الخير. وقال الذي نجا منهما اللي احنا عارفين ان هما احدهما فيسقي ايه ربه خمرة. والذكر مش وذكر. كلمة والذكر هنا دال وكاف ود ودال مشددة اصلها والذكر ومادة افتعل دي تفيد الايه التكلف يعني قاعد ايه يشحن زينه وشوف الحكاية دي مرت عليه فين. تبقى إذ ذكر لما جت التاء وويا الزاء عملوه إيه حرفين مشدد. والذكر بعد أمة أي طائفة من الزمن اللي هي فلبس في السجن إيه بضع سنين. أنا أنبئكم بتأويله ساعة ما قال أنا أنبئكم بتأويله يعني هو اللي حينبأ ولا حيروح للي حيقوله وهو يجي بدليل. قال انا انبئكم بتاويله بدل ما يقولوا طب قول لنا بقى لقيهم. قال لهم فارسلون بس بعتوني مشوار كده هروح انا اجيب الايه تفسير. وبعدين قال فارسلون ده كلام للمواجهه للملك وللي قاعدين وياه. وبعدين قال يوسف ايها الصديق. اعجازات القران تيجي في الامور التي يحكم العقل بحدوثها ويتخطاها. ما هو قال ايه انا انبئكم بتاويله فارسلون يعني ارسلوني الى مكان إيه؟ اسال فيه من يؤول الرؤيا واتي لكم بالنتيجه. فاذن له فذهب فالتقى بيوسف وقص عليه القصه فاخبره يوسف بتاويل الرؤيا فرجع معه تاويل الرؤيا وقال كذا كذا كذا. هو قال على طول كده فارسلون وبعدين جت المواجهه يوسف ايها الصديق اللي بين الحاجات دي مش موجود. يوسف ايها الايه الصديق كلمه صديق يعني الصديق. الصديق هو الذي يصدق في قوله وفي فعله وصدق ملكه. صادق قد يصدق مره ولكنه قد يكذب مره اخرى. صادق في هذه ولكنه قد يكذب في أخرى. إنما الصديق موالي الكذب في أقواله وفي إيه؟ وفي أفعاله. يوصف أيها الصديق، دي برضه شرح لكلمة إنا نراك من الإيه؟ من المحسنين. يوصف أيها الصديق، وبرضه صدق في قوله حينما قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وطلع برضه إنه راح سقى ربه إيه. وإلى لقاء آخر.